وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. هناك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: ثم مسح برأسه، ولم يبين لنا عددا. وأشرنا إلى أن هناك من يقول إذا ترك عثمان بيان عدد المسحات فهل يا ترى نكرر المسح ثلاثا كبقية الأعضاء المغسولة أم لا؟ أعتقد ذكرنا من يقول بتكرار المسح. بعض الإخوة أمس يقول: تركت الأسئلة ولأن نسأل، من الذي يقول بتكرار المسح؟ اللي يعرف يرفع صابع ولا يقول شيء، ولا واحد، نص واحد. ما مضى زمن طويل يا جماعة، احنا قلنا من الذي يقول بأن تمسح ثلاث، والجمهور يقول مسحة واحدة. وعللنا لماذا لا يتكرر المسح، ولا لا؟ أظن التعليل مفهوم للجميع، لكن من الذي قال بتكرار المسح؟ هذه أربعة عشان أقول لك، ولا خمسة؟ واحد عن خمسة، وكمان ها خمسة كمان عشرة. هو نعم هناك، من؟ أحسنت. الشافعي يرى حمل مجمل كلام عثمان في مسح الرأس على بقية الإيش؟ الأعضاء. ثلاث ثلاث ثلاث ومسح برأسه، يعني كمان ثلاث، ولكن قلنا بأن الجمهور يقول إيش؟ مرة واحدة. وليش ما يتكرر المسح؟ ها؟ لم يحدد له العدد. نعم. لأن الشعر ما يتشرب الماء، ولو مسحناه مرتين ونص حتى كمان حيكون كأنه غسلناه. ولهذا قال العلماء لا يتكرر. فجاء المؤلف رحمه الله بحديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه النص على أنه مسح إيش؟ واحد. واحدة. يبقى نحمل ما سكت عنه عثمان رضي الله تعالى عنه على تثليث الغسلات في بقية الأعضاء المغسولة، ولا نأخذ النص هنا أن المسح مرة واحدة؟ نأخذ النص. ها إيش تقولوا؟ على أن المسح مرة واحدة. الرأس مستديرة وكبيرة، كيف نمسح؟ سيأتينا المؤلف بعدة الصور في كيفية المسح. نعم، بعد حديث علي. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. لاحظ، حديث عبد الله بن زيد يعادل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجعله الأصل بدل من حديث عثمان، ويبني عليه كل النصوص التي تأتي في باب الوضوء. فحديث عثمان وعبد الله بن زيد كلاهما مستوف مكتمل، فمما ذكره عبد الله بن زيد في مسح الرأس، هناك جاب حديث علي وهنا جاب عبد الله، وكله في مسح الرأس. ليش؟ لأن عثمان أجمله، لم يبين العدد ولم يبين الكيفية والهيئة، فاضطر المؤلف أن يأتي بنصوص أخرى ليبين لنا كيف يكون مسح الرأس. أما من حيث العدد فأخذ من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إيش؟ مرة واحدة. مرة واحدة، الحمد لله. المرة هذه كيف تكون؟ جاء بحديث مين؟ عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد. ماذا قال عبد الله؟ نعم.